في كل فن من الفنون ويشرحه ويفهمه يكون له بداية ومنطلقا في هذا الفن. وحتى إذا بعد ذلك سمع أهل العلم يفسرون ويؤصلون ويغوصون في المباحث في هذا العلم يفهمهم يكون له دراية بذلك الأمر الكلامي يحمله على محامله الصحيحة ولا يدخل في حيث الرئيس فيقول بعد ذلك لا أفهم لا أعرف لا كذا. فهذا خطاب لا يواجه الإنسان به نفسه بل يعزم أمره ويتوكل على الله. وإنما العلم اجتماع النقط، هذا اليوم علم وغدا مثله هكذا، يعني حتى الإنسان رويدا رويدا التدرج سنة من سنن الله عز وجل الكونية فلا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.